إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا، عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تحدثنا في مبحث المكي والمدني في الحصة التي مضت، وذكرنا فيه مباحث، فمن يذكرنا؟ وفقكم الله، من يذكرنا بهذه المباحث؟ ذكرنا تعريف المكي والمدني، قلنا المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو نزل في المدينة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو نزل في مكة. فهذا التعريف باعتبار زمن النزول. أحسن. ثم ذكرنا الفائدة من معرفة المكي والمدني. ذكرنا لذلك أربع فوائد. الفائدة الأولى هي معرفة الناسخ والمنسوخ، ثم معرفة التماس التدرج في التشريع، ومعرفة حرص الأصحاب على حرص الأصحاب. والفائدة الرابعة حرص الأصحاب على ماذا؟ حرص الأصحاب على تتبع سيرة نزول الآيات ومعرفة العلم بنزول الآيات. حرص الأصحاب ومدى عنايتهم بهذا الكتاب المجيد، فإذا علموا أين نزل ومواطن نزوله ومتى نزلت تلك الآية، من باب أولى أن يكونوا أحرص على العمل به وعلى العمل بما هو مفهوم لدى جميع الناس. نعم. وماذا أيضا؟ غيره. من غيره؟ نعم. ولكن هذا من الفوائد المعرفة للمعرفة ذاتها. نعم. فالمعرفة في ذاتها مطلب. هي مطلب. نعم. وذكرنا بعد الفوائد كيف يمكن أن نتعرف على المكي من المدني. وذكرنا حالين. الأول وهو أن ينقل إليك وأن يصرح بأن هذا مكي وهذا مدني. والثاني هو الاجتهاد. ينقل إلينا عمن؟ عن أصحاب. نعم. فالأول طريقه السمعي، طريقه السمع والروايات الأصل فيها أن تكون عن الأصحاب. ولا كما ذكرنا أيضا في أسباب النزول، لا يوجد في المرفوع كبير شيء، فلا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلا هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية. لما ذكرناه أيضا في أسباب النزول من أن لا تكتم العطاس. لا تكتم العطاس، هذا يضر بك، يرحمك الله. الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا يشاهدون مواقع التنزيل، فلا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم هذه نزلت بالمدينة مثلا، فهم معه يشهدون ذلك ويرونه ويرون مواقع التنزيل. فمن هذا الباب كانت الروايات في الأصل هي روايات موقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الطريق الثانية للمعرفة، الطريق الثاني هي الاجتهاد، هي الاجتهاد. وذكرنا في ضوابط لهذا الاجتهاد لمعرفة المكي والمدني، ذكرنا 9 ضوابط لمعرفة المكي و4 للمدني. وهذه الضوابط كلها إنما هي اجتهادية، وهذا الاجتهاد كان عن طريق إما عن طريق الاستقراء أو عن طريق النظر العقلي، كأن نكون نعلم أشياء يمكننا بها الحكم. مثلا نحن نعلم جميعا أن الحدود مثلا لم تشرع في مكة مثلا، ولم يقم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدا قط في مكة، لأنه لم يكن هناك دولة أصلا. فلذلك إذا وجدنا كلاما في الحدود نعلم أن هذا يكون نزل بالمدينة. وعلى العموم فالأصل في معرفة علم هذا الباب ومعرفة المكي والمدني هو الرواية، هذا هو الأصل، الأصل هو الرواية. ولذلك لو تعارضت الرواية والاجتهاد هذا فسنقدم الرواية ولا شك، لكن الروايات لم تغطي كل الآيات وكل كل السور، فلذلك احتجنا للاجتهاد في كثير منها. طيب، أهل العلم رحمة الله عليهم اتفقوا من في سور الكتاب المجيد على سور أنها مدنية بالاتفاق، واتفقوا على سور أنها مكية بلا خلاف، واختلفوا في بعض السور. لعلنا نعدد السور إن شاء الله ونتكلم بعد ذلك في هذا المختلف فيه، نحاول أن نرجح كيفة إن كان هناك راجح في المسألة. فسور 20 التي يتفق عليها أهل العلم أنها مدنية ولم يختلفوا فيها، عندنا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسورة التوبة وسورة النور وسورة الأحزاب وسورة محمد وسورة الفتح وسورة الحجرات وسورة الحديد سورة المجادلة سورة الحشر سورة الممتحنة سورة الطلاق وسورة التحريم أعيد علي ما ذكرته أو أعيد أنا، بارك الله فيكم. عندنا سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة وسورة الأنفال وسورة التوبة سورة النور، سورة محمد، سورة الفتح، سورة الأحزاب، سورة الحجرات، سورة الحديد، سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الممتحنة، سورة الجمعة، سورة المنافقون، وسورة الطلاق، سورة التحريم، وسورة النصر. هذه عدتها 20. هذه السور 20 كلها مدنية باتفاق، لم يختلفوا في أن هذه السور 20 مدنية، واختلفوا في 12 سورة من كتاب الله رب العالمين، ما بين قائل بأنها مكية وما بين قائل بأنها مدنية. وهذه السور هي سورة الفاتحة، وسورة الرعد، وسورة الرحمن، وسورة الصف، وسورة التغابن، وسورة المطففين، وسورة القدر، سورة لم يكن أي البينة يعني، وسورة إذا زلزلت، وسورة الإخلاص، والمعوذتان. فهذه 12 سورة مختلف فيها، فسورة الحمد مثلا، سورة الفاتحة، الراجح أنها مكية، فأغلب الروايات المذكورة تذكر أنها مكية، ذلك فالراجح أن سورة الفاتحة مكية، والبعض رجح هذا أيضا حتى من طريق القياس، فقد علمنا أن الصلاة إنما فرضت قبل الهجرة، والصلاة لا شك لا بد أن يقرأ فيها بأم الكتاب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بأم الكتاب، ولقوله: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، أي نقص غير تمام. فالفاتحة مكية على الراجح. وأما سورة الرعد ففيها خلاف قائم، والظاهر أنها مكية كذلك، وقد روي هذا عن مجاهد وهو أجل تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والرعد لا شك أن فيها آيات مدنية، لكن الراجح في السورة أنها مكية. والرحمن كذلك الراجح فيها أنها سورة مكية، الراجح من ناحية الروايات، والراجح حتى من ناحية الأسلوب، فإنها تشبه أسلوب القرآن المكي، وموضوعاتها تشبه موضوعات القرآن المكي كذلك، فالأقرب أنها مكية. وأما سورة الصف فالراجح أنها مدنية، وأنت ترى أن سورة الصف قد افتتحت في أولها بقوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والظاهر أن هذه الآيات تنظيمية في القتال، ليست إخبارية فقط، لأن يعني البعض قالوا هذه الآيات لا يستفاد منها أن هناك قتال. الله تبارك وتعالى يخبر أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله إذا كانوا صفا كأنهم بنيان مرصوص، صفا حقيقيا في المعارك فإنهم كانوا يصفون الصفوف، أو صفا معنويا بمعنى وحدة قلوبهم على أعدائهم، فهم كما وصفهم الله رب العالمين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لكن الظاهر أن هذه الآيات يستفاد منها أمور تنظيمية في القتال، وكذلك حتى من ناحية الروايات الأظهر أنها مدنية أيضا. والتغابن، التغابن الحقيقة فيها خلاف مستوي الطرفين، فإن نظرت من ناحية الروايات ستجد روايات متضاربة متباينة لا يمكنك أن ترجح، وأما إن جئت إلى الأسلوب فكذلك ما يمكنك أن تجزم لا بهذا ولا بهذا، لأن السورة حتى على الضوابط التي ذكرناها تلك لا يمكنك أن تدرجها في أحد تحت أحد الضوابط المذكورة سواء في المكي أو في المدني. وأما سورة التطفيف فهذه السورة من أشكل ما أشكل على العلماء، لأنها هذه السورة مثلا فيها رواية ثابتة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أولها نزل بالمدينة قطعا يقينا، لكن السورة الراجح فيها أنها مكية، السورة الراجح فيها أنها مكية، لأن باقي السورة جميعا نزل بمكة. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وجد أهلها من أخبث ما يكونون كيلا، كانوا يطففون تطفيفا قبيحا جدا وسيئا جدا حتى عرفوا به في العرب أنهم كانوا مطففين، فأنزل الله تبارك وتعالى ويل للمطففين، فصاروا بعد ذلك أحسن الناس كيلا. لكن هذا في الآيات الأولى التي تحدثت عن التطفيف فقط، أما باقي السورة كله فنزل بمكة، ولذلك فإن نظرنا إلى الذين يقولون بأن السورة تعتبر مكية أو مدنية باعتبار مطلعها نقول هذه السورة مدنية، أما إن نظرنا إلى الاعتبار الذي رأوا فيه غالب الآيات قالوا أغلب الآيات على ماذا؟ على أنها مكية ولا على أنها مدنية؟ فينظرون إلى غالب ما في السورة ويحكمون عليها، فإذا نظرت إلى ذلك الاعتبار ستقول السورة مكية، فأنت ترى إذن أن الخلاف أصلا هنا اصطلاحي، وإلا فمعلوم الآيات المدنية منها والآيات المكية منها. ثم سورة لم يكن، هذه يرجح البعض أنها مدنية باعتبار أن فيها خطابا لأهل الكتاب وكلاما معهم وكذا، والراجح في السورة أنها مكية، ولأن أصلا هذا الكلام الذي هو لأهل الكتاب ليس موجها لهم أصلا، إنما هو إخبار عنهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة إلى آخر السورة. هذا الكلام ليس خطابا لهم هو في الأصل، وإنما هو خطاب لمشركي مكة، فلذلك الراجح في السورة أنها مكية لا مدنية. وسورة القدر والراجح فيها كذلك أنها مكية، وسورة إذا زلزلت هذه كذلك الخلاف فيها قوي. وإن لم أكن واهما أظن ابن كثير رحمة الله عليه رجح أنها مدنية، لكن الظاهر أن السورة مكية أيضا، خاصة أن أسلوبها هو أسلوب القرآن المكي بلا نزاع هذا فيه. كذلك البعض مثلا تكلموا في سورة العاديات، يقولون أن العاديات هذه فيها ذكر الخيول في الحرب، فوسطنا به جمعا فأثرنا به نقعا، النقع الغبار الذي يثور في الحرب، فوسطنا به جمعا. قالوا أن هذه السورة مدنية، ولكن هذا ضعيف جدا، لأنه كما ترى وتابع للقسم الذي أقسم الله رب العالمين به، لا يستفاد منه شيء، لا تنظيمي ولا حكمي فيما يتعلق بالقتال. ولا بد أن يعلم وفقكم الله رب العالمين أن بالنسبة للمفصل أصلا كله، كما ذكرنا لكم عندنا الأصل فيه قول عبد الله بن مسعود أن المفصل نزل بمكة فمكثنا حججا نقرأه، فالأصل عندنا أن المفصل مكي حتى يثبت لنا مدنيته، فهمتم؟ فحتى لو استوى الترجيح عندنا نقول فهو إذن مكي هنا في السور التي هي من المفصل. وأما سورة الإخلاص فكذلك الأصوب أنها مكية. وأما المعوذتان فالصواب أنهما مدنيتان، الصواب أنهما مدنيتان، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نزلت عليه المعوذتان بعد أن سحرنه بنات لبيد بن الأعصم اليهودي، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه المعوذتين. وقد كنا سحرنه في 11 عقدة عقدناها له، فكلما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام آية من المعوذتين انحلت عقدة حتى انحلت عقد ذلك السحر كله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا فيما يتعلق بتلك السور المختلف فيها. وأما باقي السور فقد بقيت 82 سورة، لأن عدة سور القرآن 14 و100، وقد ذكرنا منها 32. فالسور التي بقيت حينئذ هي سور مكية بلا خلاف. وهذه جميعا قد نظمها أبو الحسن الحصار، وقد نقل نظمه السيوطي في الإتقان، وفي النهاية يقول: وما سوى ذاك مكي تنزله، فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. وهذا البيت الأخير طبعا معروف، صار مثلا عند أهل العلم. هذا فيما يتعلق بسور المكية والسور المدنية والمختلف فيها على التعيين. هناك كذلك كما ذكرنا لكم سور تكون مكية كلها، وسور تكون مدنية كلها، وسور يكون فيها مكي ومدني، وهذه كذلك سنقسمها قسمين، وهي السور المكية التي فيها آيات مدنية، والسور المدنية التي فيها آيات مكية. فتكون القسمة الحاصرة على هذا لأنواع السور من حيث المكية والمدنية 4: السور المكية كلها، والسور المدنية كلها، والسور المكية التي فيها آيات مدنية، والسور المدنية التي فيها آيات مكية. سور مكية كلها مثلا مثل سورة المزمل مثلا، هذه سورة مكية من أولها إلى آخرها، يا أيها المدثر سورة مكية من أولها إلى آخرها. سور المدنية مثلا سورة آل عمران من أولها إلى آخرها مدنية، ليس فيها آيات مكية. وهذا بلا خلاف أيضا. سور مكية فيها آيات مدنية مثل سورة الأعراف مثلا، فهي سورة مكية كلها عدا آية واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. والصواب أنها ليست هذه الآية الوحيدة كما ذكرنا لكم، وإنما هي من قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إلى قوله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وسورة مدنية فيها آيات مكية، كذلك سورة مثلا مكية فيها آيات مدنية، كذلك سورة الحج مثلا ذكرنا لكم أيضا فيها آيات مدنية. وبقي علينا نوم مدنية بها آيات مكية. نعم، وسورة مدنية بها آيات مكية، هذا الحقيقة كثير يعني كثير من الآيات المدنية التي فيها، منها مثلا في سورة الأنفال مثلا، سورة الأنفال هذه مدنية باتفاق، لكن قول الله تبارك وتعالى مثلا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. هذه كلها آيات الخطاب فيها لقريش، كلام فيها عن قريش، وهؤلاء الذين قالوا على أحد القولين في التفسير، هؤلاء الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هؤلاء قريش. فهذه الآيات مكية على الراجح الصواب، مع أن السورة كلها مدنية. فهذا فيما يتعلق بأنواع السور من هذه الناحية. تبقى الآن الإشارة إلى مسألة أخرى مهمة، وهي عدا مسألة الضوابط في المكي والمدني، كذلك تكلم بعض أهل العلم في من ناحية الأسلوب، أسلوب المكي وأسلوب المدني. فالأسلوب فالقرآن المكي فيه أسلوب خاص به، والمدني فيه أسلوب خاص به، وذلك أن المكي في أصله خطاب لقريش، وقريش كما ذكرنا لكم جبابرة، قريش قوم خصمون كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه. وأما أهل المدينة فالأصل فيهم أنهم مؤمنون مسلمون، وحتى المعادون والأعداء في المدينة إما المنافقون المتسترون، وإما أهل الكتاب من اليهود في الغالب، وهؤلاء أهل ذلة ومسكنة، فلا يحتاج معهم إلى تشديد في التوبيخ مثلا. فلذلك تجد أن القرآن المكي أشد في أسلوب الزجر والردع مثلا من القرآن المدني، تجد الكلام مع قريش يشتد فيه الكلام، وتستعمل فيه أدوات الزجر، ويكون الأسلوب فيه إنكار كثير، وتسفيه للأحلام، ورد على أولئك المتنطعين المتشددين. كذلك مما يميز الأسلوب المكي أن غالب الكلام فيه دائر على العقائد، على ذكر العقائد وعلى الدعوة إلى توحيد الإلهية، وأحيانا إلى توحيد الربوبية أيضا، لأن بعض منهم كان ينكر حتى بعض خصائص الربوبية، وكان يردعهم ويزجرهم ويردهم إلى الأوليات والمشاهدات والحسيات والعقليات واليقينيات مما لا يختلف عليه الناس جميعا. فتجد الخطاب كما في سورة الطور مثلا التي سمعها جبير بن مطعم فقال كاد قلبي أن يطير، تجد الخطاب يقول أم خلقوا من غير شيء؟ هذا كلام يفهمه كل عاقل، فهل خلقت من غير شيء أم هم الخالقون وأنت تعلم قطعا أنك لم تخلق نفسك على الأقل ولم تخلق شيئا؟ فهكذا الخطاب، ويردهم إلى المشاهدات، لا أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى، فكما ترى الأرض خاشعة هامدة ليس فيها حياة، فإذا رب العزة جل وعلا ينبت النبات يستخرجه منها، يستخرج الحي من الميت، فكذلك الله تبارك وتعالى ينبت الخلق يوم القيامة ويستخرجهم من الأرض وينبتهم منها إنباتا، وهو في هذا يسفههم ويرد عليهم في تعجبهم من كيفية حياء الله تبارك وتعالى للموتى، وكيف يحيي العظام وهي رميم، وغير ذلك من الطرق التي هي عقلية في الأصل تخاطب العقل المنفتح الذي لم ينغلق، لم تغلق عليه الشوائب، ولم يتشبع بالخرافات والأوهام، ولم يتشبع بالشبهات وبالقوالب الجاهزة كما كان أهل قريش. ولذلك كان ينهى في جملة ما ينهى أيضا، ينهاهم عن تقليدهم، وهذا كذلك من الأسلوب، ينهاهم عن تقليدهم لآبائهم، تلك الحجة التي كانوا يرمون بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ويأتي الخطاب يقرعهم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لأنهم جعلوا هؤلاء الآباء مقدسين، كل ما يقولونه فهو حق، ما دام هو قد جاء من عندهم فهو حق. فيأتي الخطاب القرآني يوبخهم على ذلك وينهاهم عن ذلك الجمود وعن ذلك التقليد، ويطلب منهم أن يعملوا أفئدتهم وأن يعملوا أبصارهم وأن يعملوا عقولهم التي وهب الله تبارك وتعالى لهم. وهذا كله فيه دروس كما ترى، فلا يستفاد منه معرفة فقط هنا، يستفاد منه تطبيق أيضا. فينبغي عليك أيضا أنت ألا تكون كحال أولئك، كحال قوم نوح مثلا الذين استغشوا، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، زعموا أن ما عندهم هو الحق كله ولا يريدون أن يسمعوا شيئا خلافه، لأنهم قد حصلوا الحق وحازوه إليهم ولم يبق شيء. فتأتي دعوة الرسل فلا تنزل بتلك الأرض التي تخرج النبت والحب، وإنما تنزل في تلك القيعان التي هي ملح وسباخ، لا تنبت عشبا ولا كلأ ينتفع منه الناس، ولا هي تمسك الماء بحيث يشرب منه الناس ويسقون ويرعوا. فكل ذلك مستفاد من ذلك الأسلوب القرآني في مخاطبة أهل الكتاب، في مخاطبة أهل مكة قريش. وكذلك تلحظ في الأسلوب المكي القصص، والقصص له دور مهم جدا، القصص من أهم المهمات في الدعوة، فإن غالب الناس يرتاح وهو يسمع القصص، يشعر أنه لا يعمل ذهنه جدا، الأمور النظرية مثلا تحتاج منك إلى تركيز عال، أما القصة فتجد أنك تتابع الأحداث من غير مشقة. فإذا أضفت إلى ذلك أن أكثر الأخبار هم يعرفون أكثرها، قريش يعرفون ما حل بقوم عاد وما حل بقوم لوط وما حل بقوم ثمود، لذلك قال لهم الله تبارك وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، فهم كانوا يعرفون أن هؤلاء قد نزل عليهم عذاب الله ومقته. فيأتي القرآن يخبرهم بأحوالهم ويخبرهم بأسباب ما لاقوه، فيكون ذلك زيادة علم لهم، ويكون أحرى أن يتقبلوه وأن يستمعوه، لأن النفوس تتشوف للمجهول. نحن نعلم أن هؤلاء القوم قد أبيدوا، ما الذي أبادهم؟ تجد هذا السؤال مباشرة ينطلق إلى ذهنك، لماذا حصل لهم مثل هذا؟ فيخبرهم الجليل جل جلاله بأن ذلك غضبه ومقته الذي يحل بالقوم الظالمين، وأنهم إن أرادوا أن لا يحيق بهم ذلك المكر السيء وأن لا يصيبهم ما أصاب أولئك الأقوام، فعليهم أن لا ينتهجوا نهجهم ولا يسلكوا سبيلهم، وأن يسمعوا ويطيعوا لأنبيائهم، وأن ينظروا فيما أصاب أولئك القوم، هل نفعهم صلفهم وتجبرهم وتكبرهم؟ هل نفع عادا مثلا الذين قالوا من أشد منا قوة؟ هل نفعهم قوتهم تلك لما أرسل الله رب العالمين عليهم الريح العقيم؟ أم هل نفع ثمود ما مكروا به وما دبروه لنبيهم وإصرارهم على مخالفة الله تبارك وتعالى وعلى عصيان أوامر أنبيائهم؟ لم ينفعهم ذلك شيئا، فكذلك لن ينفع قريشا إصرارها واستكبارها على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من الأساليب في القرآن المكي. وكذلك تجد في القرآن المكي تقاصر الفواصل. القرآن المكي تجد الآيات قصيرة في الغالب، الفاصلة تجدها دوما قصيرة، كما في المفصل كما في غيره، حتى في المثاني وغيره تجد الفواصل قصيرة، وذلك أن أهل مكة أهل لسان وأهل بيان، والخطاب للأذكياء على غير الخطاب للأغبياء، والبلاغة أصلا هي الإيجاز في، يعني دستور البلاغة هو الإيجاز في موطن الإيجاز والإطناب في موطن الإطناب، فإذا خاطبت الغبي بالإيجاز ظلمته أنه لن يفهم، وإذا خاطبت الذكي بالإطناب أمللته. ولذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي لما كان يتكلم يوما فكان يعيد بعض الكلام، فقالت له ابنته، قالت يا أبتي ما لي أراك تكرر يعني الكلام وكذا، قال أي بنيت حتى يفهم من لا يفهم، قالت إلى أن يفهم من لا يفهم من الذي يفهم؟ ما أيضا في ناس تفهم من أول مرة، فإذا أخذت تكرر له أنت أيضا أمللته. فالبلاغة هي الموازنة بين ذلك وذلك، فتوجز في مقام الإيجاز وتطنب في مقام الإطناب. والعرب عموما وقريش خصوصا، لأن قريش كانت ولا شك أفصح القبائل العربية، أكثرها فصاحة يعني بإجماع العرب أنفسهم، فإنهم كانوا يسلمون لها قيادهم ويعلمون أن قريشا أشرفهم وأوسطهم نسبا وأكثرهم فصاحة وأعلاهم كعبا في كل شيء. فلذلك الخطاب لهؤلاء يكون بالإيجاز، ويكون الكلام فيه مختصرا جدا ومركزا جدا، ومعلوم أن الاختصار يحتاج إلى إعمال ذهن وحدة، هكذا في عند الناس، على غير ما يحسب كثير من الذين لا يعلمون. يظنون أن الكلمات القليلة هي أسهل ما يكون. يعني مثلا أحد الكتاب يوما أرسل إلى صديقه رسالة فأطال فيها جدا، أرسلها إليه في ورقات طويلة جدا، ثم اعتذر إليه في نهايتها وقال: وإني أعتذر إليك من هذا الإطناب، فإني لم أجد وقتا للاختصار. لأن الاختصار يحتاج وقتا أكثر لتعمل ذهنك فتستعمل العبارة التي تريدها فقط. أما الكلام هذا، كثرة الكلام الذي يظن منه، يظن كثير من الناس أن ذلك هو العلم. رجل يكثر الكلام يهدر حتى لو كان لا يقول شيئا في النهاية. يعني إذا أردت أنت أن تلخص ما قال يمكن أن تلخصه في جملة. وأنت إذا أردت أن تعرف الكلام النفيس، هو الكلام الذي تجد نفسك لا تستطيع أن تلخصه. إذا أردت أن تلخص تجد نفسك تترك أمورا مهمة جدا لا تستطيع أن تتركها. فاعلم حينئذ أن ذلك الكلام محكم. هل سمعتم واحد مثلا ممكن أن يلخص لنا كتاب الله القرآن؟ ممكن أن تلخص لنا سورة؟ لن تقدر، لأنك لن تستطيع أن تحذف منها كلمة فقط، بل كل كلمة في مكانها لا تقدر أن تستبدلها بأخرى، حتى على مذهب الذين يقولون بالترادف في اللغة. فلذلك كان الخطاب المكي على هذا النحو. وأما خطاب أهل المدينة فهو أكثر إطنابا وأكثر تطويلا، أولا من ناحية المخاطبين، وذلك أن المخاطبون هنا أقل كعبا وأقل فصاحة من قريش. ثانيا أن الخطاب المكي كان يتعامل مع الكليات لا مع الجزئيات. فتجد مثلا في الخطاب المكي تجد أمرا بالصلاة وأمرا بالصيام وأمرا بالزكاة وأمرا بهذه الأمور، لكن لا تجد جزئيات، تجدها كلية، فصلي لربك وانحر مثلا، لكن لا تجد الجزئيات والتفاصيل هذه، إنما تجدها في القرآن المدني. ولذلك يحتاج في الجزئيات وفي التفاصيل إلى إطناب ولا شك. فمن هنا كانت الفواصل في المدني أوسع وأكثر. كذلك كما أسلفنا لكم الحجاج مع قريش كان يتم بأمور بدهية عقلية. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا أمر بدهي ما يحتاج إلى أخذ ورد. لذلك تجد مثلا حتى في النقاش مع الملاحدة وغيرهم يكون أيسر بكثير وأسهل بكثير من النقاش مع غيرهم. أما النقاش مع أهل الكتاب فهو نقاش يحتاج بسطا أكثر. لماذا؟ لأن أولا هؤلاء ليسوا على، يعني ليس كل ما يقولونه خطأ أو باطلا، فإن عندهم حقا وباطلا، لأن كتبهم هذه المحرفة فيها ولا شك من الحق وفيها من الباطل. وتلبيس الحق بالباطل يجعل الباطل يسوغ ويمرر. الباطل لو جاء هكذا مستعليا ظاهرا واضحا لا يقبله أحد، لا يمكن أن يقبل أحد الباطل. أما إذا تدثر برداء الحق ولبس بالحق فحينئذ يقبله كثير من ضعاف العقول. وكذلك أهل الكتاب كانوا يلبسون على الناس، مع أنهم أكتم الناس للعلم. هم كانوا لا ينشرون علما ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر. ومن هنا تعلم جواب تلك الشبهة السخيفة التي يقولون أن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم ذلك العلم من عند أهل الكتاب. طيب لما أهل الكتاب بقوا ينتظرون إلى أن جاء محمد حتى يعلموه؟ لما لم يعلموا واحدا قبله مدامهم يعلمون؟ هم لا يعلمون أحدا أصلا، بل هم لا يعلمون بني جنسهم، هم عندهم كهنوت. فالأحبار فقط هم الذين يمكن لهم أن يقرأوا التوراة مثلا، وحتى النصارى حتى هذا حتى مؤخرا يعني كان مثلا قديما في في في في فرنسا في كاتدرائية من كاتدرائياتهم كبيرة جدا ضخمة كان هناك حجر يجعل فيه الإنجيل ويربط بسلسلة وهذا مجعول فقط للبركة يعني كحال كثير من المسلمين اليوم مع القرآن مجعول ليوضع في إطار أو في يعلق على زجاج السيارة أو أشياء من هذه فهم ما كانوا يعلمون أحدا أصلا فلذلك الأسلوب المكي تجده على هذا النحو الذي ذكرناه طيب هذا من ناحية الأسلوب ماذا أيضا ربما أيضا يضاف في مسألة أسلوب الخطاب مسألة أن محاججة المحاججات الموجودة في المدني والجدال الموجود فيه تجد أنه قائم أكثر على البراهين وقائم على الاحتكام للتاريخ والاحتكام أيضا أحيانا حتى للتوراة والإنجيل كما في حادثة الرجم المعروف لما جاء اليهود يستفتون النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنعونه بهذا الذي هذين اللذين زنيا فقال صلى الله عليه وسلم يرجما فقالوا إن لا نجد هذا في كتاب حتى فقال الله تبارك وتعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة فعمد اليهودي يضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم فرجمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد زعموا أن حكم الزاني عندهم إنما يضرب بالجريد وسعف النخل ويسود وجهه وكذلك فيه الحجاج بالتاريخ كقول الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أنتم الآن تزعمون أن إبراهيم يهودي وهؤلاء يقولون إبراهيم نصراني فيحتج الله تبارك وتعالى عليهم بالتاريخ إبراهيم عليه السلام كان قبل التوراة والإنجيل ولا شك أنه قبل الإنجيل لا شك أنه لم تكن هناك شيء اسمه مسيحية أو نصرانية لا وجود لها وقبل التوراة قبل مجيء موسى لا وجود لشيء اسمه يهودي فكيف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا وهو قبل التوراة والإنجيل وهذا كما ترى من بديع الاستدلال فالحجاج في القرآن المدني كله وأغلبه على هذا النحو لأنه يخاطب أقواما في الأصل يؤمنون بالله تبارك وتعالى حتى وإن أشركوا به فلا تجد عندهم مثلا الشرك في الربوبية أو إنكار للبعث ولليوم الآخر كما هو حال قريش هذا ما تجده عندهم لكن هم قوم مشركون فلذلك يأتي الكتاب يبدأ أولا بنقاط الاتفاق يجمعهم عليها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهذا الأصل أنهم يتفقون فيه حتى هم يقولون لا تظن أن النصارى مثلا يقولون أننا نشرك بالله، هم على العكس يستعيذون من هذا، يقولون نحن لسنا مشركين وينفون هذا عن أنفسهم، كحال ظلال المسلمين سواء بسواء الذين يقعون في الشرك الصريح وتأتي تخبرهم فيقول لك نحن لا نشرك بالله، نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأن المسألة مسألة كلام وانتهينا، ليست أفعال. فكذلك هم يقولون نحن لا نشرك بالله شيئا، وإنما هو هذا هو الإله، إله واحد، هو الله تبارك وتعالى، وهو عيسى، وهو الروح القدس، هذا هو كله الله تبارك وتعالى، وأقانيم ثلاثة، وثلاثة هي واحد، ليس واحد يعني هي هكذا، ثلاثة هي واحد. أنت طبعا إذا لم تفهم يقول لك لأنه ليس عندك الروح القدس، كيف يأتيك الروح القدس؟ لابد أن تعمد، يعمدوك وتدخل في النصراني وتنتظر الروح القدس، وقد تمكث أنت السنين الطوال 20-30 ولا يأتيك هذا الروح القدس قط، فلا تفهم قط كيف ثلاثة تساوي واحد وتبقى على ذلك. فلذلك الله تبارك وتعالى لا يخاطب هؤلاء فيأتي إلى هذه الترهات مثلا ليتكلم فيها، إنما مباشرة ينطلق الخطاب من الأمور المجمع عليها إلى الأمور التي يستلزمها هذا المجمع عليه. قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. خلاص ما دمنا لن نعبد إلا الله، هل يصلح أن نتخذ بعضنا بعضا أربابا؟ نحن لن نعبد إلا الله، فكيف يتخذ بعضنا بعضا أربابا؟ فمباشرة ينتقل الكلام وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ومباشرة أيضا ينقطع الحوار، لأننا لن نبقى نلت ونعجن، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، خلاص نحن هذا ما نؤمن به ونعتقده، وهذا يستلزم هذا. فإما أن تنفوا هذا الاستلزام وتخرجوا من العقل أصلا، وإما أن تقروا بأنكم مشركون وأنتم تنفونه، أو ترجعوا إلى هذا الذي هو ديننا وهكذا. ولكن على العموم في كثير من الشبهات يحتاج فيها إلى بسط وبيان، كالكلام في التواريخ والكلام عن القصص الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل، كالبشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعرفونه أكثر مما يعرفون أبناءهم، وما كان من تلك المسالك. فحينئذ يظهر لك أن في الأسلوب أيضا، أسلوب المكي والمدني، ما يمكن أن يتذوق به الإنسان، طبعا الذي له حس بلاغي، والحس البلاغي هذا شيء يعني ما يمكن أن تحصله مثلا بقراءة كتاب أو تقرأ مثلا متن من المتون فتصبح بلاغيا. البلاغة هذه تحتاج إلى دربة طويلة جدا، لذلك تجدون مثلا المحدثين في علم الحديث يسمع الحديث مثلا فيقول لك هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ليس من كلام فلان من الرواة، لأنهم يمتلكون حسا طول الزمان يجعلك تدرك أن هذا الأسلوب أسلوب فلان، وأن هذا الأسلوب ليس أسلوب فلان. الذي يخالط كاتبا طويلا يصبح لو قرأ مثلا كلامه غير منسوب هكذا ملقى يعرف أن هذا فلان يتكلم، حتى وإن لم يعرف أنه هو. فكيف بالكلام الذي لا يشبهه كلام وهو كلام الله رب العالمين؟ وكيف بالخطاب الذي هو أشرف خطاب وأشرف كلام بعد كلام الله رب العالمين، وهو كلام أفصح العرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك لا يلتبس بغيره. طيب إلى هنا وننتهي إن شاء الله. علنا ننظر إن شاء الله هل في الأسبوع القادم نكمل قليلا في هذا المبحث ولا نطويه ونمر إلى ما بعده. تعالى العموم أهم ما فيه حصلتموه الآن. يوم الجمعة القادم إن شاء الله أنا لن يكون هناك درس حتى تكونوا على علم بإذن الله. الآن هات الأسئلة. أخونا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ذكرنا في تعريفنا للمكية والمدنية أن المكية ما نزل قبل الهجرة ولو بالمدينة، والمدنية ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، فهل نزل قرآن بالمدينة قبل الهجرة حتى نقول ذلك أن ما كان قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل بالمدينة؟ نحن قلنا هكذا: المكي ما نزل قبل الهجرة ولو بالمدينة، والمدينة والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة. هل أنا قلت هذا تحديدا؟ على العموم أنا لا أذكر أني قلت والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، لا أذكر أني قلت أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة ولو بالمدينة، لا أذكرها. لكن حتى لو قلناه فهو يكون على سبيل المشاكلة والمجانسة، يعني لن يكون مرادا حقا، لأنه لا يوجد قرآن نزل بالمدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرحل إلى المدينة قبل الهجرة. وجزاكم الله عنا كل خير وإياكم، ودعوا لي بالثبات والإخوان. أسأل الله أن تثبتك وإخوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا سمينا سورة التطفيف ليس سورة المطففون؟ والله كلها أسماء لا بأس في ذلك، أسماء السور يعني ليست توقيفية في الغالب، لكن تسمى سورة التطفيف وتسمى سورة المطففون. يمكنك أن تقول كذلك سورة المطففين لا بأس، لأنه يعني إما تجعلها على الحكاية فتقول هذه سورة المطففون، تجعلها بالإضافة فتقول هذه سورة المطففين، تقول هي سورة التطفيف. وبعض أهل العلم يذكر في أسماء السور، يعني سيأتينا هذا المبحث، مثلا يكرهون أن يقال سورة البقرة أو سورة، إنما يقولون السورة التي تذكر فيها البقر، لا يقولون سورة البقر أو السورة التي يذكر فيها النحل وما إلى ذلك. هذه أمور لا بأس فيها إن شاء الله. نسمي سورة إذا زلزلت ليس سورة الزلزلة، فما هو الضابط في تسمية السور؟ يأتينا إن شاء الله في حين نتحدث عن السور والآيات. في المجتمعات الحالية تستحق الدعوة إلى تطبيق الأسلوب المكي أو المدني، فكيف يمكن اختيار الأسلوب الذي يجب أن يطبق؟ والله ما فهمت السؤال، لكن إن كنت تقصد الأسلوب يعني في الشدة وال مثلا هذا ولا ما أي الأساليب يعني، لكن على العموم الأسلوب يرجع للمجتمع نفسه، فما يوجد شيء ضابط يعني، والمجتمع نفسه يتفاضل يعني. ليس مجتمعكم الآن أنتم الحاضرون هنا مثلا، لأن المفترض فيكم أنكم طلبة علم قادمون لتأخذوا علما، والأصل أن العلم يكون أمور منضبطة وكذا، كالجمهور المسجد مثلا في خطبة الجمعة، وليس جمهور المسجد في خطبة الجمعة كجمهور المسجد مثلا في المحاضرات، ليس جمهور المحاضرات كجمهور الباحثين الأكاديميين، يعني حين تؤلف مثلا كتابا لا ينبغي. لذلك يكسر الخلط عند كثير من الناس لما يقول لك هذا كلام صعب ولا هذا كلام كذا، هذا يقيس على من؟ يقيس على نفسه ولا على غيره؟ الصعب عندك قد يكون يعني عاميا جدا عند غيرك، وما هو مغرق في العامية والسطحية قد يكون كلاما مستغلقا عند بعض الناس، فهذه أمور نسبية، فلذلك يراعى فيها حال الغالب وهكذا. فلذلك مسألة المجتمعات هذه تقول الآن في المجتمعات الحالية، أي المجتمعات؟ مجتمع طلبة العلم شيء، مجتمع المثقفين شيء، العوام الناس شيء، وعوام الناس تختلف. فيهم الذين يعني يملكون حدا أدنى من الثقافة، وفيهم الذين لا يملكون هذا الحد أصلا، وفيهم أميون وفيهم غير ذلك، وهكذا فيما اطلعت عليه منذ زمن ولا أعلم إن كان ما قرأته صحيحا أو لا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي الحسن والحسين، ومنذ أن نزلت المعوذتان ما كان يرقيهما إلا بهما. فإن صح هذا ألا يعتبر ذلك دليلا على أنهما مدنيتان باعتبار ولادة الحسن والحسين؟ والله يعتبر، نعم، ما الإشكال، نحن ذكرنا أنهما مدنيتان خلاص، لكن باعتبار ولادة الحسن والحسين يمكن أن يرجح بهذا أيضا، لكن الأثبت في مسألة سحر لبيد بن الأعصم هذه كذلك ثابتة أنها في المدينة، ولا بأس أن يجمع هذا إلى هذا، كله لا بأس فيه. وأعتذر على عدم الدقة في صحة الخبر، جزاكم بارك الله فيكم بارك الله جزاكم الله خيرا، لكن الخبر دقيق، لم يكن غير دقيق، هذا صواب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي الحسن والحسين برقى كثير، منها كان يقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، وكان يعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة، حتى نزلت المعوذتان فترك كل ما سواها من الرقى. ألم يكن أهل قريش مقرين بتوحيد الربوبية؟ هل يفهم من هذا أن الإلحاد ليس بحادث؟ ليس كل قريش مقرين بتوحيد الربوبية، نعم أغلبهم يقرون بتوحيد الربوبية، لكن منهم من لا يقر، ومنهم من لا يقر بالبعث، ومنهم من لا يقر باليوم الآخر، فهم أخلاط، يعني هم ليسوا شيئا واحدا، لكن الغالب أنهم في الغالب، بل ليسوا قريشا فقط، بل غالب البشر يقرون بتوحيد الربوبية. ولذلك قلنا أن الأصل في المرسلين أنهم يأتون مذكرين بتوحيد الربوبية، داعين إلى ما يقتضيه وهو توحيد الألوهية. فأنتم إن كنتم تؤمنون بهذا ربا فيجب عليكم أن تعبدوه وحده وتصرفوا العبادة إليه، هذا هو. هل يفهم من هذا أن الإلحاد ليس بحادث؟ طبعا الإلحاد ليس بحادث، فكان الإلحاد حادثا، إلحاد قديم، لا يوجد، ليس الإلحاد فقط، لا توجد شبهة من الشبهات أو مذهب من المذاهب، أنا أقولها هكذا صراحة بكل وضوح وأتحمل مسؤوليتي فيه، كل المذاهب وكل الشبهات المعاصرة ليس فيها شيء جديد، وكلها موجودة مطروحة عند علماء المسلمين قد أجابوا عليها، وغالب الذين يقمشون اليوم ويطرحون الشبهات إنما يأخذونها من كتب أولئك. طبعا كيف يأخذون؟ يأخذون الشبهة ويتركون الجواب، الذي يكون العالم قد سلخ فيه ذلك الذي قال بالشبهة سلخا، هذا كل ما يصنعون، ليس عندهم شيء جديد. حتى الفلسفات هذه الخارجة، تظن مثلا العلمانية والأشياء هذه حادثة جديدة؟ يعني ما فيها شيء جديد، كله قديم. نرجو أن يعني يأتوا بشيء جديد يعني برهنوا به على أن لهم عقولا، لكن للأسف ما فيه، حتى يعني ما تجد أحيانا حتى خصوما تحترمها، تعرف أنت الخصم الذي تحترمه أحيانا يسعدك، تجد خصما عاقلا، أما تجد يعني خصما أبله لن تسعد إذا حتى إذا فزت عليه. يعني ذكرنا أن القرآن المكي غالب الكلام فيه دائر على العقائد وتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، فما هو القسم الذي اختص بتوحيد الأسماء والصفات، المكي أو المدني؟ بارك الله فيك. لا يوجد شيء هذا، الله يبارك. أنت تريد أن تقسم أقسام التوحيد على المكي والمدني، يعني اطرحها. والله ظننت أن هذا العنوان يعني خارج عن الموضوع، يعني يمكن اعتبار هذا مكيا. هل يمكن اعتبار الزمن الذي نعيش فيه في بلدنا هذا مكيا؟ كيف اعتبار الزمن الذي نعيش فيه؟ وهل على هذا الأساس المتشدقون بالعلمانية واللائكية هم كفار أم منافقون وبقية التعامل معهم؟ الله كما ذكرت خارج عن الموضوع جدا. مسألة المكية والمدنية الله يوفقكم يعني ليست ربما في يمكن أن يقال هكذا يعني نقول مثلا هل يمكن أن يستعمل بعض الأمور أو بعض الأحكام التي كانت في العصر المكي خاصة في من ناحية المعاملات والسياسات وما إلى ذلك هذا ممكن أن يصار إليه أحيانا أما أن يقال أنه هذا زمن مكي وهذا زمن مدني لا وجود الله يبارك فيكم لهذا وهذه الأحكام الكلية لا دعوا عنكم الله يبارك فيكم أنا أقول دائما دعوا عنكم الأحكام الكلية المجتمعات ليست شيئا واحدا والناس ليسوا شيئا واحدا والفرق هذه حتى والمذاهب والأحزاب والأشياء هذه ليست شيئا واحدا أنت إن كنت تخشى الله رب العالمين حقا وتتورع حقا إنك تستنكف وتربأ بنفسك أن تنسب الناس جميعا إلى شيء كما ذكرنا لكم قديما القصة الناس مثلا ماذا يصنع يقابله رجل يمني مثلا فيجده سيء الخلق خبيث النفس رجلا كأسوأ ما يكون خلاص مباشرة يحكم ماذا يحكم على المجتمع اليمني كله شعب اليمني شعب سوء ليش يا مولانا لأنه هو قابل رجلا سيء ثم بعد ذلك يستدل به يقول لك أنا قابلت يوما رجلا فعل كذا وكذا وكذا يظن هذا دليلا يعني. أنت لو قابلت ألفا ألفين خمسة آلاف عشرة آلاف مليونا هل يمكنك أن تحكم على البقية لا يمكن قط فكذلك يحكمون مثلا على فئات طوائف من الناس بأحكام كلية هذا ظلم الله تبارك وتعالى لا يقر الظلم ديننا دين عدل الله جل وعلا قال لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى المؤمن يسير بالعدل قل هؤلاء الناس فيهم كذا وكذا وكذا وفيهم كذا وكذا وكذا هذا الشخص نفسه فيه كذا وفيه كذا فيه حسنات وسيئات هكذا الدنيا لا يوجد شخص كامل ولا جماعة كاملة لكن إن كنت تحسب مرة أخرى أقولها إن كنت تحسب أن هناك شخصا قد جمع الحق أو جماعة قد جمعت الحق إليها فلم يخرج عنه شيء فراجع نفسك فإنك تزعم العصمة في من لا يمكن أن يكون معصوما قطعا لا يوجد هذا الله يبارك فيك الحق أبى الله تبارك وتعالى أن يجعله في واحد فقط فإن الحق اسم من أسمائه الحق هو الله رب العالمين ولا أحد يمكن أن يجمع كل ذلك الحق إلا نبي والنبي إنما يجمعه بعصمة الله رب العالمين وعصمته إنما هي في التبليغ أما ما سواه فليس أحد يحوي الحق كله أبدا وبقدر ما تزيد في العلم بقدر ما يزيد إنصاف وبقدر ما يزيد علمك بأن الحق لا يحتويه أحد بقدر ما تزداد علما بقدر ما تزداد إعذارا أيضا للآخرين لذلك أحد المشايخ يقول قوة العلم تشبه قوة الجهل الجاهل المطبق الذي لا يعرف شيئا عن أي شيء هل يمكن أن تأتيه أنت بمعلومة فيعترض عليك لا يمكن لأنه ليس عنده ما يعارضها يقبل أي شيء تقوله له كذلك العالم الذي أحاط بالخلاف وعلم أقوال الناس وأن هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا أيما إذا جئته أنت بقول مباشرة يجد له من يقول به مثلا فيعذرك يقول لعل هذا يقول بقول فلان من الناس لذلك الشافعي رحمة الله عليه يقول من استبصر وتمكن في العربية لم يلحن أحدا قط يعني رجل يأتيك يقول لك مثلا خرج زيد إلى الشارع يعو لا تخطئه مباشرة تضع مقدرات ذهنية وتعرب عليه هكذا لكن هذا يحتاج علما ذكرنا في التعريف الاصطلاحي ثلاثة أوجه وقلنا أن الأول غير جامع والثاني غير جامع ولا مانع. فما معنى تعريف غير مانع؟ تعريف غير مانع أي يدخل فيه ما ليس منه. تعريف غير مانع يدخل فيه ما ليس منه. فلو جئت مثلا هذا التعريف الاصطلاحي كما ذكرت، قلنا نحن إيش المكي مثلا، ما هو المكي؟ لا، في الاصطلاح الثاني الذي ذكرناه والذي هو ليس بجامع ولا مانع، قلنا إذا قلنا أنه المكي ما صدر بيا أيها الناس، هذا ولا شك غير مانع. قلنا لأنه مثلا عندك سورة النساء صدرت بيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وهذه السورة مدنية ولا شك بإجماع كما ذكرنا الآن أنها من المجمع عليه. فإذا لم يمنع دخول سورة النساء مع أنها مدنية، فبذلك كان التعريف غير مانع وغير جامع بأنه يخرج منه بعض أفراده، كمثل سورة الحج. ذكرنا أن سورة الحج دخلت مع أن فيها يا أيها الذين آمنوا، والأصل أنها يجب أن لا تدخل في التعريف. فالتعريف الصواب هو الذي يكون جامعا لكل ما يراد تعريفه، مانعا لكل ما ليس منه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على النبي البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قوموا للصلاة. بركة.